إذا فشل يعني أصبح طرف غير متصل بالطرف، هل يدير جبسه؟ هكذا هكذا يعني لا يوجد حيلة. طيب سؤال آخر يا شيخ.